اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلي وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله. بسم الله فإذا عسلتها فتوكل على الله. لا ترد الله مهما تكون حالتها، مهما تكون ترضي جميع الناس ولا ترد الله بل، لأن مطالبين بالرضا عن ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ربنا هو خالقنا هو مالكنا هو رازقنا. وما سوى الله سبحانه كله مخلوق مرزوق مملوك ضعيف، لا يحتاج لا لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه هو خالقنا، حياتنا بيده، نبضة قلوبنا بيده، أنفاسنا بيده، رمشاتنا بيده، أرزاقنا بيده، أولادنا بيده، حياتنا بيده، الليل والنهار بيده، مصيرنا بيده، الجنة والنار بيده، المغفرة بيده. وحده سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، يعلم ما تقل الجبال وما كان البحار وعدد ورق الشجر وعدد قطرات الأمطار. لا تواري سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما فوق عليه ولا جبلا ما فوق عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. هذا ربنا سبحانه وتعالى. فمطالبين أن تعرف الخالق يوميا، نسيت معرفته، لأن نحن إلى الله، نحن ملك الله، نحن عبيد الله، نحن استجاب ربي، استجاب ربي. هذا الشيء اللي مالنا، هذا الوقت، هذا التمديد، هذا امتحاننا، هذا قرارنا، الشيء ربي. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف أمرت ربي تكوننا، أمرت ربي تزوجنا، أمرت ربي تحكينا، أمرت ربي تربنا، أمرت ربي وقتنا. وش نتبع الوقت، وش نتبع تزداننا، وش نتبع تربنا، أمرت ربي أن يستيس. فكل شيء إلا رب العالمين استيسد في العالم محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. وديش إن محمد صلى الله عليه وسلم من لحظة التي تقوم إلى أن تقوم أشفرتك وفوت طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. بس كل هذا الوقت فأخذ فترة على هذا الإنسان، هذا الفترة العالم ضيعت تركت الوقت في عالم الأسد لا نذكر في رب العالم السلام. ثم الله سبحانه وتعالى جعلنا في عالم حرم الأضحى نعيش عند اسم مدنا 9 شهور 6 شهور 7 شهور 8 شهور الله أعلم، كل حد أن يكتب رب العالمين في عالم الأرحام. رب العالمين كمل الأرض 7 أعضاء، كنا نطفة علقة مضغة عظام، وكسونا العظام لحمة. 120 يوم 120 شهور الله يبعث ملك ينفخ فينا الروح، كان جدا هامدا ما يتحركش، عنده جميع الأعضاء، عنده اللسان، عنده العينين، عنده الشفتين، عنده القدمين، عنده كل شيء ما يتحرك. بعد 120 يوم 121 يوم يأتي الملك ينفخ الله ينفخ في هذا الملك من روح الله سبحانه وتعالى. هذه بدأ من هذه الحرش الشيطان قلت لك أن يضرب صعب من الله. طب 120 يوم ولا ما تحركش، 121 يوم يبدأ يسقط. لا إله إلا الله أسقط من يبدأ يسقط إلى أن يلقى الله إلى أن يلقى من تضرع. لا إله إلا الله أمر الله. كما لاحظت من هذا التوقيت تتفرج استغسرت شتى ومشي هذا سمر الله وتشوف الصباح هذه بروشي من الروح، هذه بروشي السقريس قد تروح الكورون سيلخاز الكاسبات ليسوس ليلان اسم شتى الأميدة العين الموجود ما يرى، ليس الموجود ما يتكلم، اليدين الموجود ما يبطش، الرجل الموجود ما يمشي، لأن ربي دبروش الأمرس عاد ما تقولش كلاس غادي نربي السنين، والقس غادي نربي السكين، والقلب شي غادي نربي السكين، والقلود غادي نربي السعودي، باش لي مالو، ليش صار ربي في شرمومو، اسمعني نربي، ربنا سبحانه وتعالى، لا نملك، لا نملك لأنفسنا ولا شيء، وربنا ما تبوش خاصو، أنا صورة تبوش، فارس، يوتحر، يوسط، يوضع رحمك حركو، يوضع الشارع تاعك حركو، يوضع السين تاعك حركو. السابقه الاولاد اولاد يعني 18 عمر نتاع 18 340 عام بوست وما يزعلك 1500 في السبيطار فالنسوة النبي نفسك تصبر تصبر وها يعني سوى اللي يعني سوى فدي الناس سيأتي قوم من بعدك وما من بعدك يعيشون 60 و70 وهمهم الدنيا والمال الناس لو عشت في زمانهم لجعلت عمري ركعات في السجرة لو عشت في زمانهم لجعلت عمري ركعات في السجرة جبت قاتل بدت 76 عام وهذا كان ثوره بالنسبة للعمر ما فات زي ما قلت لأن يوم عند ربك كألف سنة مدعو بس ربي لاخذ كألف سنة يوالي 70 عام من نفس المسجد أصحاب الكهف 309 قرون ونص سنوات 3 قرون وتسع سنين 26 ناس كأنه يحس كلاسيت يبني هذا السيكل خنبط اليوم أو بالعين بس ما يجوز 3 قرون وتسع سنين يحس كأنه تبيت كتب عمودك مواصلة وشبط هل شيء 60 عام 70 عام 10 دقائق بالنسبة للعمر لفت 10 دقائق ما تصبر شيء بلادهم تدير شوية في الأولاد فبي فمال فر يعني موتور تدير على النفس تخفص النفس وفتانين أصول طلب من الأعمى النفسي سوى جنة لأن ثاني مخالفة النفس جنة جنة فيها مشاهد النفس وطلب العيون فلهذا الله سبحانه وتعالى كما رسول الله القليل فكيف أن الإنسان يزيد يوميين يستمر في عظيم فرحته ربنا لا بعد عوذ بالفاجم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني هم عقول عاقلين عاقلين عند الله من يود عاقلين عند الله شنع عريان حوال يعرف شو فيها المونة تفسير بشاشة من عاقل عريان عاصي مكحت عاقل جاهل العاقل مستر بمرض بيد الصفات الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا الباطل سبحانك فقنا هيك عاقلين ربنا مش تذكر بس تذكر وتعيش الولف الولف ينط نورمال نورمال ماشي نورمال المؤمن هو القلق والمنافق هو الدم مش نورمال نورمال تفوت نورمال هو نورمال صمت نورمال من كلابة مش نورمال كل شيء يديس وحد رب يديس كل شيء وحد رب العالمين يديس غير بلاد مؤمنة ربي خلص عن اسم مس في ظلمات ثلاث ظلمة البطن ظلمة الرحم ظلمة المشيمة في اسم مالي الله يخلق لا مادة الولية لا كل رشد ببنيك لا كنت كنيسيا لا كاتانو كل سيكون بلاد متحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما تنقص تصافر تقرر تقص طاعة عصا ربي يخدم عدس يخدم عدس ولكن بعد مصاب عدس إيمان ضعيف لا يعدم الله هدي لا تفشلي يا خويا فلانة السيروت البيكو بلعبه فمن نفسه يدفع عقيقة يستدرك تقرر تبحثوش كباش سرقت فلان تبحكش مش صعب الله عندك بنادي مش جي بنادي يجيب الدراهم ليرسل ربي بينك هذاك البنادي بكل عام بكتاب الله في داعية يدخل بالفردوس نشوفوا فيه الصفات الكبار يا عزم هذا مني انت باي مش نغرس السي كروسة نغرس الفيلا نغرس الغابت نغرس السادي نغرس سنت محمد سنة على الأرض من النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة شكر لله وكذلك من أسباب هداية ذلك الولد حتى ما عرفت بس السنفريش صدق الله عليك سنة عتلاس سنة أيضا أسيدي والقال أسيدي والقال ليش والقال ليش أسيدي ربي ليش أتصال الله صبري سنة حيث الحاد رب العالم ليش يصدق الاعتقاد تخسر تعيد تطلب بيت وين واحد يقول له يتوش تبيت تطلب بيت ممن ربط فيكم أتفقد تمطوط عزيفة تأستاذ وتعزم لباب السكوى على الجامعة من القادر وين؟ أمية وتدعو اسمس مش مش فاكفة وصد الفافة مش السمر بالفافة مش السمفة الفاس فرنسي والسمفة الفاس لانجلي والسمفيفي والسمر بالفافة ربعنا اسم المقصد وشون ربي مليف الله مليف الله مليف الله مليف الله روش كما تسافر روح لما مش تشتاجي تتزلو إلى السلين ما تشتاجي من الخلال مصكة الشيء من الدنيا من الدنيا من الميت الشيء يتخلى الله يكملني من الدن الشيء اللي يتخلى الشمراج يتخلى الزلطاج يتخلى الإيمانات هات والناس مستيمن ويش يعني تمعدوا لا يسر بي بديش نقع عزام النوضو بسام النوضو يتلنا وتوجهوا له النوضو له الميت من ربي صار في صار علم الدنيا جلبه لا يضر وعلم الآخرة جلبه يضر علم الآخرة جلبه يضر ربي ما غديش مع المحشر وغنى قال وغني قاعد ترسيم هاو تفهم بعد مهندسين هاو تفهم بعد أطباء هاو تفهم بعد وزارة لسا مفسد يسمى رب العالمين القبيب أنس ملكي يومي الدين يوم الدين نسأل على الدين من نشي تسو الدين حياتك من نشي تبنى الدين يطالبوا عشت مطلوب عشت استماع عشت رشيتك لطريتك لأمة محمد سنة السؤال الدين لا كنت دين الدين من نشي عشت كمية من الدين حياتك الشيء من نشي تكمل على الدين وتعمل ستوك تتعمل سنة السؤال يعني ملك يوم الدين الحكام بتنجم الدين المحكومين بتنجم الدين الأهلية بتنجم الدين الفقراء بتنجم الدين ويخدم الدين ويتعرض للبيان يربح بحاجة تونس ولو باراليزي ولو سبيطار ولو حاجة كتالا ستيمو وسيدي ستين ربا تقبل ليش الدين يا وكالا تعرض مصحي للدكتورة الماجستر كل البيفون بيضروا بيضروا بيضروا بيضروا بيضروا بيضروا صاروا فهم صاروا ما تفوت وش من فهم هذي وش من غينا وش من فهم ما بدأت عمى هذي جهل هذا البونس العلم الحقيقي العلم الحقيقي ما سأل على محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا نبينا إمامنا قدوتنا صلى الله عليه وسلم ربي يسيت ربي عدمت وإنك لعلى خلق عظيم ربي يقلت بإسمس لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي يشرف حال نفسي بعزتي وجلالي وارتفاع فوق عرشي يسلكوا لي كل طريق واستفتحوا لي كل باب ما فاتت له حطيت خلفك يا حبيبي يا محمد يا هذا البعض مش قيمة نهاية محمد أسألك بصان عربي عجمي أمريكي ياباني ما مات في الحق ويتعيش ويتمولي إلا في يد محمد صلى الله عليه وسلم. اشتغل والو، إني على خلقه، استصلح الله لي فيها دريته. إنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر المؤمن الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتطيعوه تهتدوا. إذن في يدي النبي صلى الله عليه وسلم الهداية البركة الحفاظة لهذا البعض في حياة الرسول في حياتي بس امتسلم قروانا يتنسى يتنسى في القادة في الاتقراء من بيوتنا من قلوبنا بس في حياة محمد في بيوتنا أنا في هذا الزمن ما نشبت لنا تتالينا بس حياة الرسول الله محايا حياة مخير لهذا البعض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المتال غير في داخل البيت أرجى السنين سنتات أتفا من حياة محمد صلى الله عليه وسلم في تستدات أول شيء سلم على أهلك وانت في راس الفريج أموني القفل الطلاق أترك دموع شخصية تفاوى ما تتصنع إذا ما تفاهش تفا أسمتكم رحمة ولا ولا أنا في الكباسة سلعوية بسم الرحمة نشترينا سنة من سنة سلمة الحوش أسلم السفر استرحص أسلم الإيمانية طرف من الشفا زوقة pour une fois cette année, c'est une fois ce matin. Nous sommes dans la vie souveraine, dans la vie réunie. Tout matin, les gens, je vais dire, ma mère, ma vie, votre mère, ma sens. Mais la trace, sens. Mais la mère, la trace, le marché. Mais la mère, la trace, sans fond. Mais la trace, le voyage, la trace, le monde. L'albia, le meilleur rythme de la vie, la mère, la terre, ou la terre, la terre, la terre, la terre, la terre, la terre, la الوقت الذي كان خايف في المحشر رب العالمين. Thank you. الناس ربنا يوشي يدير فرصه استنفع تخمم وتخص التاتين ما لضرورة قصوى سيكون ولد سوى مش يحولي تونس وعربة وكان باطن رحمة تنحولي للطوف بس كما تشيخ في الجنة مش متوافق تاريقا واحد ما يشوف فيها مش يخسرني عم يخسرنا أحول للتونس فارم أحول للمتخالف أحول للمرعونات قد يقول لي بسلم الأبد عرباش تملي الولون مش تملي الوالا اكتب لي أنتو قامت كيف ستة مش كل بشر نلس بحارة مش بشر نزل الله غرس أي أفضل مني شو لمن يشتغ دجلين من ستو لو الله يبي يدخلونا يعاد طامن توقع تسونا بحث طامن في كلا ساعة دادس فجر استوان نستربي الثروات وكوزين تستصادقص كأنها عند الله كأنها تسعى من الصفا والمروة المرأة عندما تعود كتعت من سدتس تذكر الله خاطي الله يطلق الصخب خاطي صغنا لعن فقط الدات بذكر الله سكر الناشين وجنا حرام كلام مباح نكتة مباحة كأنها تنطق حرم المكي فما تكمل الصوت وغشات الصوت من ميس كل قطعة حليب عندها حزن كل قطعة حزن فما تكمل الشخص دعارة صوت الشيط وليقدر تقدر تتعافر معه تسين توسط وتسين تغماس وتسين تبدع وكي معاس وتحميق وتغفير وتسب صبرت أزوشر في عبادة 12 عبادة 12 سنة فضائل تم التقديم الشرف من النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجسم 25 مرة وبالشارع بالجنة والرجال 10 سنة فبارش يسنانه كم سنة فعلات سريحة معطرة ملعونة ملعونة فلن تمت سريحة النبي ملعونة عطرة في وجه سنم عطرة سدات النم وانت عطرة غلال رباني فهم أنه سمرت فرعون يمرأة فرعون عايشة في القصور في البدق الحوال بس يا رضي الله عنها وتتناسر بيت ربي ابني لي بيتا عندك تسناش الجنت بلا الجنت تكره عن السفورني تكره عن تخالفني تكره عن السفشني تصدق في راسي بلا ربي كتبات أنا قلت ماشي سد بجنس الجن يا ربي مشان غاك ماشي مشان السطرات مشان غدين نخلت الوالدين أربعة مرحم بس صحيح ما ينموكس أحسن ديموضة أحسن نعم أحسن زوجة النامة ونستبل إلى غنى الخالي كنا الخالي وكذلك تنطق من دي سبل كتاتنا من جيران ويكتلين من أي وحدة ودي جمع في بعض يقول دم تدتنا يواصل يواصل بحيوان بعد التاس أمتي لا يخمي أجسي لا يخمي من ميو فلانا فلان أبدأ الغيب التنمي مفتات تقول دولة كنين مفتات البيت الذي يتقى فيه خير الله ذكر الناس داء وذكر الله شفاء أذكر النعمات كل مرة تفضل مرة الدرس أذكر ربي الدواء من بزوجة مغموميت وشيش تورس لرب في ناس الذين يتفاجأوا له الذين يمكن يهدى الذين يمكن يرزق الذين يمكن يرحم الذين يمكن يغسر الذين يمكن يسل الذين يمكن يغسل ثاني كلش هل يصال عميوش ملايو رب وضع الصمر وضع الصدقة وضع الاستغفار وضع سبح وضع الفن وضع قيام الليل ربما يفاجئ ولد اما داني ورسمي منه داني ربي انا خم داني داني خم داني انا ربي والكاظمين غيظا اكتم الخير والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور جعل البعض يضغط في السوق قصد تسنان تصوى لا اله الا الله لا اله الا الله لا تمشى باسمك كيف قدرت النم انا ما قدرت النم تبين لك السياره تبين لك المحسن بين لك الكل صاحي الميراع عنه يصبح لا انه يستخالف واصبح واصبح قدرت النم بدا غير الدعوه ما شاء الله الله يبارك أطفالكم ولو الميت روح ربنا شغل فلس وقل معزن وصفة خذوا في تسلان غيبة تسلان نميمة السوسم شيطان أخلص غير المنكر النقشة غير المنكر النقشة بدأت تسحيل وتسحيل عباد حسن بي ولكن إيمان ضعيف المنكر بلغنا الأحوال ولا يقعد على الضغنة لا تستنى يعزم السم بلا تنطط ليسام تلك الليلة مرعبة خير ملك الموت من توسو إن لم تقاطف الدعم أم تفور غنم أم تفور ختام النم أم دور نقش من الكفان أم داون تدريوين أم قتل كفان سدريوين أم الشي الساء قد شهد صد حد الساء أنت كده بني موت كنت جمع ملاوى غنم بقر غنم برجس النم لولو ولا داش يسلم بعد ما بعد السبب الفشا قد يوم تسلت يوم ما تسلع جمي يوا عصارك بدي وش يسلم قال لا قال ارجازك انها موطع على ارجازك انا صاحب لا ما طاعت لمخلوق في معصية الخالق ارجازك من امام الله بحالة راعي للكسر والكسر قاعد ما مدفور ارجازك متالك صلاة ان الصمعة وش الشم لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق فتقوم تطور أربع الدين هذه تنشاء الله الشباب صالحين النفسر نفس السوء النفسر سن سنة يكتب سليمة فتدفع بخيسيس يكتب سليمة في النفاق ليس يمتزن الأنبياء امرأة نوح وامرأة إبراهيم عليه السلام أمنا عاشر رضي الله عنها فأبا إسماعيل عليه السلام أثم الليمة أثم الليقص ربي السنة تسمى بس الناس لا يوم رأي ربي دي تيش تشخص فمش اللي كانت ربك البابا ما يقضي ما يجي من النفق كانت خفت ومع ذلك هو السيطة لشرف نصورت الناس بزوا أشخاص شحال عام ما شافوه ثلاثي وادي غير دي زرع ربي انتاك ربك تسمى ما سمسم ومع ذلك الشرايا ربي يوم رأيش قصة انت وش اللي تسمى عليه السلام في السنة نسمى ليش السنة تتقارب كيف بابا كنا خاطئ أسومي إن بابا يسمع على جد فوفتي عدبة بس ما بيش ما بيش ما مش ما مش توحد ما مش تشم ما مش ما بيش ما بيش ما عندك كنت أعرف بس ما غصب قد عندك وشركة ليس غصب فكيف أن يسلم من الضغنة يعاد الناس يفعل ما تومر ستجد من يا إن شاء الله ويدغرز يغرز الناس هي بتفضل رب العالم الحشاء رب ولي ضغط وش المخصوصة يا رسول الله مخصوصة يا رسول الله رسول الله ويتكيم يقول إبراهيم إلى الله فارمي الامتحان ليس نربي بالعكس امرأة نوح من ميس التراب أخمى النفاق أخمى النغنى تقلت الدين السيد سبحانه من ربي ما هو الهامر أجنة يفتح الدين من بعد أما التالي ما بس يعني نقول اسم ميت يركب معنا يا بني يركب معنا ولكن ربي تماما اسم ربي ليس ريال الدنيا فلان فلانا إن الساوي لجبل يعصمني من الماء جاء يقنو على الأسباب على الجبل فإذا به ناوي يرمي أن تقع باطل حتى ربي صلاح انتص يتجانس بحالة بينهما الموت ربي توت الموت الطرد العظيم يقول يغسل من ميس مخوطة مزلوغة الله يعد ربا ومش ممان ومنا عاجب كيف أنا ممان صالحات كم تدرت النم بل عم تخمم قاشي النم تشخص النم سكرم كنت أكون تسير تحولي تخمم تكلم تخمم ربا ومش سلطة إن شاء الله ها وقت قال إن شاء الله أقصد تسير إن شاء الله الجنة في الجنة إن شاء الله فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا قدر على قلبي بشر خير السبب أن تسلم شو من أربعة إن شاء الله أعلم شو من أربعة أدن تقدر تقتلوني تقتلوني ملاد السجي خد النقى العيبة محمد وصعبة خد النقى العيبة محمد وصعبة الملائكة عن طوغل دبرنا براسة بجوار محمد وصعبة لكن نعمة ما اتجرت نعمة ما اتجرت في يوم أو بدع يوم نهار الصنعاء دبرت الفردوس دبرت الرضوان دبرت الجنة دبرت الراحة الصرمادية الأبدية وكذلك ربعنا يعني أول وقت السعودي غيرنا سيوت أولف تدار سيوت تحلو تتسيوت إنسانيين وصوصو شنو أمة الدعوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة الفرشتي الناس أمرنا بالمعروف وتنمر عن المنكر وتؤمنوا بالله إن شاء الله بيطلعش وديهم تجام الناس مش أولو كتاب شيدا أولو تحنوت أولو السوق أولو تعشيد والسمانة نمت ممكن تسوات أولو تموت تحنوت أتموت تعلم أنا ضعنا لنمت تمشي الله وعلم يا ربنا إن شاء الله تعلم الله ربنا إن شاء الله أمرنا بالمعروف نهونا على المنكر إن شاء الله وقت قليل لقاونا حول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نهدى وفقا الخير على إبصال صدر بس عيوبنا وإسقال التوبة نصرحت في الموت واستغفر الله العظيم وتوبة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لخير من عند سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك تجعلنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا ذنبا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا مسلما ميتا رحمته ولا مسافر اكتب سلامته ولا ولد نصرته ولا طالب علم ما عشته ولا داعي في سبيلك نصرته ولا ضامن الا هديته ولا ضامن هديته اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابه واجعل بناتنا كبنات الصحابه واجعل اولادنا كاولاد الصحابه اللهم اخرج يهوديه ونصرانيه من بيوتنا وبيوت المسلمين اللهم اخرج اليهوديه والنصرانيه من قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم الف بين قلوبنا اللهم اجعل بلدنا بلد هدايه اللهم اجعل مساجدنا مساجد هدايه اللهم اجعل تكفيرنا تكفير هدايه اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقاء اللهم صرف توبه النصوح قبل الموت وشهاده عند الموت والفردوس الاعلى بعد الموت اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض وارحمنا يوم العرض رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.